حديث 400 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده يعني پیغمبر صلوات خود لبن اتركوع خود وتسجد خود تقول سبحانك اللهم ربنا يعني اي ربنا جيراتش هميك مسيا بوتب وبحمدك والجلهم بأسمر حتى تكلم اللهم اغفر لي اي ربي من تقول مهد من بغفر. وعنها في رواية أخرى في سعائشة رواية قديدة يتأول القرآن أو تجد القرآن أمر ويفكري أبدهتي قرآن تعالى قرآن شو قدبوه فسبح بحمد ربك واستغفر أمر ويفتسبيح يكربو أمر ويفتستغفار يكربو لجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أف أمر هبجه إنا تسبيح خده جكر قد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وطلب استغفار وشكر قد اللهم اغفر لي وصا أوامر القرآن في غنبري صلابة خذيلة بن أبجهتين.